وهذا يقول إذا جرح عالم بأسباب الجرح جرحا معروف شخصا معروفا بالسنة لكنه لم يقم الأدلة على جرحه فهل نتوقف عن الأخذ عنه ريثما يظهر سبب الجرح أم نتلقى عنه حتى يتبين؟ لا، مثل هذا اسأل ما سبب جرحه، فإن العالم بأسباب الجرح ما يجرح شخص معروف بالسنة إلا واطلع منه على ما لم تطلع عليه أنت، فاسأله اسأل حينئذ يتبين لك إن شاء الله. نعم.